الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثامن من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أنفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وتوقفنا في الدرس الماضي إذا تذكرون عند مسألة الإخوة الذين يحجبون الأم. ذكرنا مسألتين: الإخوة الذين يحجبون الأم، هل هم هل الجمع؟ قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هل هذا الجمع يبتدئ من اثنين فصاعدا، أو يكونون ثلاثة فصاعدا؟ والمسألة الثانية هي مسألة الإخوة المحجوبون الذين لا يرثون، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أو لا يحجبونها؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة العدد الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس، فقد اختلف العلماء فيها على قولين. فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما وأرضاهما إلى أن العدد الذي يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إنما هو ثلاثة فصاعدا. قال: وهذا هو يعني مدلول الجمع في اللغة، لكن جمهور الصحابة على خلاف ذلك، وهم يرون أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو الجمع من الإخوة، هو اثنان فصاعدا، أن الجمع المقصود به اثنان فصاعدا. فالله يقول هنا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهنا نرجع نقول: ما الدليل إذن الذي استدل به جمهور العلماء على أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس اثنان فصاعدا؟ وش فيه؟ طبعا قول الجمهور هو القول الصواب، هو عليه دلائل. إيه، لكن وش الدليل على أن الجمع في الفرائض يبدأ من اثنين؟ هنا قال: فإن كان له إخوة، فابن عباس يقول الإخوة يطلق على الثلاثة فصاعدا. وهذه سبورة إن شاء الله، إذا فيه مسائل ممكن نعرضها بعد شوي. طيب، جزاك الله خير يا شيخ. على كل حال، هم استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول، قالوا إن لفظ إخوة هذا لفظ جمع. قالوا: وأسماء الجموع هذه هي تدل على الثلاثة فصاعدا، لكنها لا تمنع من دخول الاثنين. شوف العبارة كذا: تدل على الثلاثة فصاعدا لكنها لا تمنع من دخول الاثنين. الدليل، قالوا على ذلك دلائل، منها أن الله عز وجل يقول: وورث سليمان داود، الآية قال: وورث سليمان داود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا، ماذا قال؟ لحكمهم، ما قال لحكمهما. قالوا: إذن الجمع ممكن يطلق لفظ الجمع على اثنين، يعني أن من استدل قال لفظ إخوة يمنع على اثنين، نقول لا، ما يمنع. ما الدليل؟ أنه أطلق في اللغة، يطلق أحيانا لفظ الجمع ويراد به الاثنان. دليل، الآية التي ذكرنا وكنا لحكمهم شاهدين. والآية الأخرى قالوا قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وش قال هم بعدين؟ هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، هذا لفظ جمع صح، وبعدين قالوا بعد ذلك خصمان بغى بعضنا على بعض، فأطلق اللفظ الجمعي على الاثنين. وقال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال قلوبكما وما قال قلباكما، فأيضا يطلق لفظ الجمع ويراد به الاثنين. وسيبويه يقول سألت الخليل فقلت ما أحسن وجوههما، يعني كيف يقال ما أحسن وجوههما بالجمع؟ قال الخليل الاثنان جمع، إذن هنا نمنع من يقول إن لفظ الأخوة النص في الثلاثة وصاعدا أنه يطلق الجمع ويراد به على الأقل على اثنين فصاعدا كذا. قالوا في آيات الفرائض، الدليل الثاني قالوا في آيات الفرائض نص على أن الجمع يطلق على الاثنين لفظا، وهو في الآية التي بعدها قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا، هذا لفظ جمع صح، أكثر من ذلك فهم شركاء، هذا لفظ جمع صح، فهم جمع شركاء جمع، فهم شركاء في الثلث. منهم اللي شركاء في الثلث؟ منهم كم واحد؟ اثنين فأكثر، وأطلق عليهم الجمع اثنين فصاعدا. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو أخ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، فإن كانوا أكثر من أخ وأخت، كم الأكثر من أخ وأخت؟ اثنين فصاعدا، وأطلق عليهم لفظ الجمع. قال كانوا فهم وشركاء لفظ جمع كله. فقالوا أيضا الفرائض دلت ونصت على إطلاق اللفظ، اللفظ أنا أتكلم على اللفظ الآن، أطلقت اللفظ على الاثنين. الدليل الثالث قالوا الدليل الثالث هو أن قاعدة الفرائض في العدد إنما تعتبر الواحد مقابل الجمع، والجمع في سياق عدد الفرائض يبدأ من الاثنين فصاعدا. قالوا هذا في كل الفرائض. الدليل قالوا الله قال دي الأول، يعني نستشهد على هذا، يقولون سياق الفرائض يدل على أن الواحد يقابل الجمع، ما في اثنين، واحد وجمع، والجمع يبدأ من اثنين. وش الدليل؟ قالوا عدة أدلة وما في خلافها. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر واحد مع أنثى واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر واحد مع ثلاث بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فالواحدة مثل الثنتين مثل الثلاث. ثانيا قال والله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة أو أخ أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من إيش؟ من واحد فهم شركاء. إذن اعتبر حين بإيش؟ بالعدد، بالواحد وما زاد على الواحد. هذا هي قاعدة الفرائض واضحة جدا. قالوا أيضا قال الله تعالى في آية الصيف التي في آخر النساء قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلكل واحد منهما السدس، يوصيكم الله يستفتونك قل له يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك يستفتونك قل له يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف وهو يرث وإن لم يكن لها فإن كانت اثنتين الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء شوف قالوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فجعل واحد أول شيء ذكر نصيب البنت الأخت نصيب الأخ إذا انفرد بالمال ثم ذكر إن كانوا إخوة الرجال ونساء إن كانوا إخوة الرجال ونساء يبدأ من إيش من اثنين فصاعدا قالوا هذه قاعدة الفرائض المستقرة أن سياق العدد في الفرائض يعتبر فيه الواحد مقابل الاثنين فصاعدا طيب قالوا ومما يدل على ذلك أسلوب الشرط والنكرة في سياق الشرط فإنه قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس إن هذه أداة شرط وإخوة نكرة في سياق الشرط قال والنكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط تعم والنكرة في سياق الشرط تعم قالوا والعموم العموم في الجمع لا يقتصر على الثلاثة فصاعدا إنما العموم أعم من الثلاثة هو عمم هذا اللفظ إلى أكثر من الثلاثة قالوا كما أن المفرد اللفظ المفرد أحيانا ما يدل على المفرد فإذا أتت صيغة العموم عممته مثال قالوا إذا قلت عندي دابة عندي في البيت دابة فالمقصود المركوب المركوب منها صح ما يقول عندي دابة ويقصد عياله أو زوجته يقول عندي دابة يقصد المركوب منها يعني عنده حصان أو جمل أو حمار ها هذا هو لكن قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة هل هذا المقصود الدواب اللي تركب ولا كل ما يدب على الأرض طيب ليش قلتوا أنتم كل ما يدب على الأرض مع أن اللفظ دابة مفرد لا نكرة في سياق الشرط وما من دابة إلا النفي في سياق النفي قال وما من دابة إلا على الله رزقها ومن هنا قالوا من هنا أيضا تأكد العموم هو لو قال وما دابة إلا على الله رزقها دلت على العموم فإذا زيدت من هنا قالوا نص في العموم فهنا عمت كل دابة مع أن اللفظ مفرد يعني المقصود هنا أسلوب النفي يدل على العموم وأسلوب الشرط يدل على العموم والنهي يدل على العموم كله يدل على النكرة في هذه السياقات تدل على العموم إذن هذه أربعة أدلة تدل على أن الذي يحجب الأم من السدس من الثلث إلى السدس هو الجمع من الأخوة وأن الجمع يبدأ من اثنين فصاعدا طيب لو هلك هالك يعني نقول مسألة مثلا لو هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لشقيقين نكتبها هنا خل نكتبها اكتبها زوج اكتب زوج وتحت أم أخوين شقيقين شين حط خط كذا وخط فوق الزوج كذا عرضي لا بس خط طوله كذا المسألة من كم هالحين الزوج كم يأخذ حط له نصف والأم السدس ليش حطيتها السدس لوجود الجمع من اللغة طب على رأي ابن عباس كم تأخذ تأخذ الثلث ولا أخوين الشقيقين لا خلها سدس ولا أخوين الشقيقين لهم الباقي حط باء طيب كم سير المسألة من كم؟ من ستة. حط ستة فوق فوق. الزوج كم يأخذ النصف؟ حط له ثلاثة نصف نصف نصف ثلاثة. هنا حطوا هنا. والأم السدس واحد. والأخوين كم الباقي؟ اثنين. ممتاز. طيب خلوا أخ امسح الأخ الشخوين الشقيقين واجعله أخ لأم واحد. خلنا نشوف ايه وشيل الباء هذيك كل ذوليك شيلين كلهم كلهم شيلين ايوه وحتى رأس المسألة الله لا يهينك ها يلا يلا اقسموها لي. الزوج له النصف سم لا بالفرائض يصطلحون انهم يسمون زوج وزوجه. اذا بغيتها زوجه اقول زوجه. لا لا لا لا هذا من باب التغليب. هذا من باب التغليب. هلك هلك. الزوج رجل ياخذ النصف. لا هم بالفرائض كذا يفرقون حتى يتفرقوا. نعم هو هذا نص القرآن لكن هو حتى في العربية صح زوجة تطلق على الأنثى. نعم. والأم وش تأخذ الأم؟ حط عطى الثلث. ليش تأخذ الثلث؟ لأنه ما في جمع من الأخوة وما في فرع وارث. طيب لو في فرع وارث طيب الأخ الأم يأخذ لا ما هو الباب يأخذ السدس. من كم المسألة؟ ستة. طيب امسح ذولي امسح الأخلوم وامسح اللي فوقها أيوة وامسح الأرقام هذه الله لا يهينك وحط لي الله يسلمك زوج أم أب لا لا هي نفس الموجودة بس حط أب حط أب يلا حلوها لي. ترى هذا اختبار لكم يعني. أنا ما أدري الأخوات يشوفون السبورة ولا لا ها؟ إذا ما كان الأخوات يشوفون نقرب السبورة هنا ما أدري سر. أنا ما أدري هم يشوفون السبورة ولا لا ها؟ والله ما أدري إذا كان في أحد من الأخوة يعلمني. ما ودي نشتغل كذا لوحدنا و... لا أنت شوف ما تطلع سوا ها؟ ما تظهر ما أدري والله بس لا ما تبين ما لا بس لو يجون هم الأخوان أحسن لو كان في أحد منهم طلعت العين واضح الحين واضح. طيب حلو هذه أي كويس يلا حلوها لي يا شباب انتم ها الزوج له النص ها وليش قلت سدس انت ليش قلت سدس إذا ما نكتب سدس ثلث الباقي. هذه المسألة درسناها وهي مسألة اكتب ثلث الباقي. هذه مسألة اسمها العمرية. هل عمريتان تذكرونها؟ نسيتوها أمس الدرس الماضي. الزوج له النصف وش فيه؟ لا لا لا لا لا لا, لا امسح, امسح, امسح امسح امسح هذا حتى امسح الكلمة دي وامسح الكلمة هذه اللي كتبت. على كل حال المسألة الآن المسألة من كم الآن؟ الأب له الباقي. المسألة من كم؟ حط باء عنده بس باء باء باء باء. المسألة من كم؟ اكتب ستة فوق و ثلث الباقي. كم الباقي؟ الباقي كم بعد الثلاثة؟ خلاص يصير لها ثلث الباقي. طيب على كل حال واضح المسألة هذه. هذه المسألة نقف عندها أنا، ولا تبون المسألة الثانية؟ اللي لأنه بعض الإخوة يقول إنه ما عرف المسألة العمريتين، هذه أحد المسألة العمريتين. طيب لو حطيت بدالها زوجة، أمسح هذا الأرقام، حط زوجة، اكتب أمسح الأرقام هذه، اكتب أيوة أم أب. طيب كم الزوجة؟ أعطها الربع. لماذا أعطيناها الربع؟ لعدم الفرع الوارث. طيب والأم الثلث نفس الكلام، يقولون تأخذ ثلث الباقي، فأنت حط قدامها ثلث وباء، ثلث باء يعني ثلث الباقي. تكون المسألة من كم؟ والأب يأخذ الباقي. هنا طبعا في الفرائض اللي بيدرسها يعني هي لها كتب وتدرس، هي في مؤلفات فيها خاصة وتدرس. فهنا في الفرائض يقولون وش اللي بين الأربعة مقامات، تنظر في المقامات بين الأربعة والثلاثة وش فيها، في تباين. إيش معنى تباين؟ يعني هذا ما يدخل في هذا ولا هذا ينقسم على هذا، فبين التباين إذن تضرب الثلاثة في أربعة كذا، فتضرب ثلاثة، لا بعد عندنا لازم تعلمها برضو، ثلاثة في أربعة حط 12، لا خل هذه خل بس أضرب 12. كم للزوجة؟ ثلاثة. كم الباقي من 12؟ 9. يكون الأم ثلث الباقي كم؟ ثلاثة. والزوج كم يأخذ؟ الأب يأخذ 6. هذه مسألة عمرية الثانية، ولو أجريناها على ما روي عن ابن عباس لقلنا إن الأم تأخذ الثلث كله والأب يأخذ الباقي، يكون كم نصيب الأم على رأي ابن عباس؟ يكون 4 والأب 5، يكون ما ضعف عليها، لكن هنا ضعف عليها على قاعدة الفرائض المعروفة. طيب نستمر، وإذا جانا مسألة ممكن نحن مفرد جمع. يعني هذا استدلال ممكن يعني، لكن نحن يعني نفس أدلة الفرائض. طيب هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية وهي مسألة الأخوة المحجوبون، هل يحجبون الأم ولا يحجبونها؟ اختلف العلماء على قولين، قال الأكثر إنهم إنهم يحجبونها، والدليل قالوا الدليل من ذلك النظم نفسه، فإن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال فإن كان له قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا التفريع هذا فإن كان له إخوة فلأمه السدس رجع على إيش؟ على وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالوا لما كان وورثه أبواه فلأمه الثلث وهي مع الأب ترث الثلث، قالوا ففي الحال الذي فيه إخوة هذا تفريع عليها، لا لا لا ترث الثلث إنما ترث السدس. قال هذا يرجع على هذا فإن كان له إخوة، هذا دليلهم هو قوي والنظم يشير إليه. وقال الآخرون وقالوا أيضا هل هو ظاهر القرآن؟ القرآن ما فصل، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وما فصل القرآن هل هم محجوبون أو غير محجوبين. والقول الثاني قالوا إن الإخوة المحجوبون لا يحجبونها. طيب متى يحجب الإخوة؟ قالوا الإخوة مع الأب محجوبين أصلا، ها؟ فلا يحجبونها إذا كانوا محجوبين. والدليل قال والدليل من نفس النظم. كيف؟ قالوا إن الله قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، فمتى جعل لها الثلث؟ إذا من اللي قال أحاط؟ من اللي قال أحاط؟ أحسنت. قال فجعل الله للأم الثلث إذا أحاط الأب والأم بالمال. قالوا ووجود الإخوة المحجوبين هو موجودون والأب والأم محيطين بالمال. أتم معي؟ فالله جعلها لإحاطة المال، فإذا أحاطوا بالمال قالوا تأخذ الأم الثلث، وهم والأم مع وجود الإخوة قد أحاط الأب والأم بالمال لأنهم محجوبون. إيه بس هذه يمكن يعترضون عليك بأن ميراث الإخوة سيأتي، خصتهم آية كاملة. ما نقدر نقول شيء. على كل حال هذا الدليل سمجه. المقصود إن قوله وورثه أبواه أحاط بالمال، فالأم يقولون تأخذ الثلث إذا أحاط الأبوان بالمال. قالوا ووجود الإخوة لم يمنع من إحاطة الأبوين بالمال. ها؟ الآن الآن يقول تقول الآية وورثه أبواه لأمه الثلث، المعنى إذا أحاط الأبوان بالمال ولم يكن أحاط بالمال بس فلأمه الثلث. طيب إذا وجد الإخوة هل أحاط بالمال ولا ما أحاط؟ يا أخي اكتبها مسألة، تعال عبد الله أنت اكتب أو اكتب أي واحد اكتب. لا بس هو دمه يناقش، أنا اللي يناقش كذا أخليه أمتحنه. لا بس لو لون هذه نفس الكلام يعني نظرها نظر تشوف تشوفها كويس. الآن لو نقول أب وأم، أو خلى أم أول فوقها أم وأب أحسن عشان بس إيه أم أب ممتاز. وأخوين شقيقين شين، حط شين. طيب كم للأم؟ السدس على رأي كويس، حاطها على السدس على رأي. ولا له الباقي الباقي. طيب والأخوة وش هذين حطيت؟ لا اكتب باب اكتب باب. والأخوة شقة خلاص هذو ساقطون صح؟ تكون المسألة من كم؟ حط عندهم إكس هذول عشان ندري إنهم ساكتين كويس؟ كم ستة لها واحد والباقي خمسة. طيب أنا أسألكم سؤال، أنتم أعطيتوها الآن السدس، والله يقول وورثه أبواه، أليس معنى وورثه أبواه يعني أحاط بالمال؟ طيب هم أحاط بالمال ولا ما أحاطوا؟ الأخوة هنا سقطوا محجوبون، فقالوا أنه ما يخالف. قالوا فإنهم هنا يصدق عليه على الأبوين أنهما قد أحاطا بالمال لأن وجود الإخوة كعدمهما. ولو جعلنا المسألة على الرأي الثاني وش تكون؟ الأم أمسح هذا أيضا واللي فوق هذا، تكون الأم لها إيش؟ الثلث، والأب له الباقي، وهذولا ساقطون أيوة. فيكون المسألة من كم؟ واحد واثنين. هلا أنتم منكم فازعين الواحد، لهم فازعين ولا لا لا لا لا لا لا على كل نشوف حنا يعني. طيب على كل حال الآن هذا على القول. فقالوا إنهما أحاط بالمال، فوجود الأخوة كعدمهما، ويصدق عليهما أنهما ورثا وورثه أبواه. هذا استدلال. قالوا أيضا، ممكن تجلس ونكمل بعد شوي. قالوا وجزاك الله خير. قالوا وأيضا يدل عليه النظم. كيف؟ قالوا إن الله قال في ميراث الأبوين، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فقال لكل واحد منهما، لماذا قال لكل واحد منهما؟ ليدل على أنهما يأخذان السدس مما ترك إن كان له ولد، سواء اجتمع أو افترق، لكل واحد منهما. فإن اجتمع وله ولد الميت، فالأب والأم يأخذ كل واحد منهم السدس، سواء أب لوحده أو أم لوحدها أو اجتمع الاثنين. ثم قال بعدها، شوف النظم، لا هنا قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. وهنا قوله ورث أبواه وورثه أبواه، هل يدل على الاجتماع ولا الافتراق؟ على الاجتماع مع عدم الولد، نعم، مع عدم الولد ذكر أو أنثى. وورثه أبواه فلأمه الثلث، فذكر حالهما أولا إذا اجتمع أو افترق مع الأولاد، ثم ذكر حالهما ثانيا إذا اجتمع مع عدم الفرع الوارث. طيب هنا لم يذكر في الحالة الثانية وجود الإخوة ولا العم ولا، لماذا؟ لأنه أصلا لأنه ما يحيط بالمال أصلا، ووجود الأخ أو العم أو هذا كله ما ينفع، كله محجوب بالأب، كل هؤلاء محجوبون بالأب. وورثه أبواه يحيطون بالمال. قالوا ثم ذكر حالة ثالثة، فقال فإن كان له إخوة. قبلها قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، ما أخبرنا وش حق الأب، كم حق الأب؟ وورثه أبواه فلأمه الثلث الباقي. إذن عرفنا إرثهما إذا اجتمع مع الأولاد أو انفرد أحدهما مع الأولاد، ثم عرفنا إرثهما إذا لم يكن هناك أولاد وقد اجتمعا. طيب والأب؟ قالوا الأب عرف نصيبه، فإن نصيبه مع الأولاد قررته الآية الأولى، ونصيبه من غير الأولاد أنه يأخذ الباقي، فانتهى حكم الأب. الأب الآن تبين حكمه وانتهى، فانتقل إلى حال الأم، حال خاص من حوال الأم، وهي فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا وهذه الحال هي الحال التي يكون الإخوة وارثون مع الأم، ليس فيه أب، لأن الأب تبين حكمه وتقرر وانتهى. وإذا وجده حجب الإخوة. قالوا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سم؟ لا، هم يقولون انتهى بالنظم، قالوا انتهى من عصيب الأب وتبين حكمه، فليس له الآن ذكر ولا حاجة لتكراره. فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الآن انتقل إلى حكم خاص بالأم، وهو حين يعدم الأب ويكون هناك إخوة، جمع من إخوة، من إخوة، فإنها تحجب من السدس، من الثلث إلى السدس. هذا القول الثاني، والترجيح عندكم، الترجيح لديكم، فالأقوال فيها الحقيقة قوية جدا، وإن كان قول الأكثر إنهم يحجبون. سم الثاني، أنا أميل والله الحقيقة إلى الثاني، وأنهم لا يحجبونها، وإن كان عندي فيها تنازع الحقيقة. سم لا، أنهم لا يحجبون الأم، إذا كانوا محجوبون لا يحجبون الأم. سم أنهم لا يحجبونها، انهم يحجبونها يحجبونها وهم محجوبون ها اللجن و... اي هذا هو يعني اذا كانوا محجوبين لا لا يحجبونها. طيب طيب هذا مع الاب. طيب مع الاخ اذا كان الاخوه يحجب بعضهم بعضا هل يحجبون الام؟ مساله واحد يكتب كم شيخ عبد الله خلاص اكتب عبد الله دام كنت تقول شلون اكتب انت اي جزاء لك عشان ما تسال مره ثانيه. لا لا على القول على القول الاول انهم يحجبونها يحجبونها في هذه الصوره اللي تو يحجبونها وهم محجوبون. اي لو قلت سمك الله لو قلت ام و ام حط زوج حط ابو زوج حط زوج اول شيء خلينا نشوف زوج وام واخ شقيق وثلاث اخوه لاب لاب يا يعني حلوه المساله دي بسيطه لا ما هي طويله. الزوج ياخذ النصف والام ها الحين جينا للاشكال الحين جينا للاشكال الحين الاخ الشقيق وش ياخذ؟ خل الام الاخ الشقيق وش ياخذ؟ الباقي حط باع عند الاخ الشقيق ياخذ الباقي. طيب والثلاث اخوه لاب ساقطون صح. الان عندنا جمع من الاخوه صح. الجمع اليس الجمع يحجبون الام من الثلث الى السدس؟ طيب فهل طيب على قول فهل يحجبونها الان وهم محجوبون؟ هنا يتبين. فأنت على الرأي الأول حلها على الرأي الأول كم تأخذ؟ أعطها حلها على الحل على الحلين تأخذ السدس. لماذا أعطيناها السدس؟ لوجود الجمع من الأخوة. حلها طيب كملها تكون وش بين الستة والاثنين؟ تداخل لأن الاثنين جزء من الستة تكون ستة أيوة. ثلاثة واحد اثنين اثنين هذا على القول الأول. طيب حل على القول الثاني أمسح كل شيء ما مشكلة. ايه يلا كم تأخذ الثلث؟ كم تكون المسألة؟ ستة. كم تأخذ يأخذ الزوج؟ ثلاثة واثنين. شوف اختلفت عن الأولى. الأولى هي أخذت واحد وهذول أخذوا اثنين. فإذن لها تأثير سواء وجد الأب ولا ما وجد. فقال على القول الأول يحجبونها حتى لو كانوا محجوبون سواء وجد الأب أو لم يوجد. فالأخوة الذي يحجب بعضهم بعضا يحجبون الأم لو ما لهم تأثير. على كل حال كيف شيء لو الأخ الشقيق على هو الأخ لا هو لو اثنين أشقاء ما في كلام يحجبونها وارثون ويحجبونها. نحن نتكلم عنهم إذا كانوا محجوبين الأخوة محجوبين يعني وجودهم الآن كعدمهم بالنسبة للإرث ما يرثونهم محجوبون. لكن ومع ذلك على القول الأول قالوا يحجبونها. أتم معي؟ بس هنا تتبين الصورة يعني على ظاهر القرآن. طيب نكمل. إذن هنا قال فإن كان له قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين وفي قراءة يوصى من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا قال من بعد وصية، الذي من بعد وصية ما هو؟ كل قسمة المواريث السابقة من أول الآية إلى هنا إنما تكون من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. طيب ما الفرق هنا بين يوصي ويوصى؟ أيوه، من بعد وصية يوصي بها الميت ومن بعد وصية يوصى. أي هم هو إذا قلت من بعد وصية يوصي بها أو دين فالكلام هنا موجه لمن؟ للميت. ويقال من بعد وصية يوصى بها أو دين النظر إيش؟ إلى الوصية والدين، النظر والاهتمام إلى الوصية والدين، فيكون تنبيه، تنبيه لنفس الموصي وصاحب الدين، ويكون تنبيه أيضا إلى حقية الوصية وحقية الدين. طيب هنا في أشياء ملفتة في النظم، فإنه قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فظاهر النص الآن إن المقدم في القسمة هل هو المواريث ولا الوصية والدين؟ لا، أنا أسأل عن شيء، هل المقدم المواريث ولا الوصية والدين؟ الوصية والدين مقدمان، لأنه قال من بعدي وصية أو يوصي بها أو دين. طيب هل المقدم الوصية ولا الدين؟ الدين. طيب الآن أنتم تقولون الدين، وش دليلكم الدين مع أن ظاهر النص أنه بدأ بالوصية ما بدأ بالدين؟ والمعروف إن معروف أنهم يقدموا ما هو أهم، فلماذا أنتم قلتم الدين؟ يعني هذا كله يدل على أهمية الدين، لكن هل يدل على أهمية الوصية؟ هل يدل على أن الوصية ليست أنه مقدم عليها؟ ما في دليل. ومع ذلك فإن الإجماع منعقد على أن الدين يقدم على الوصية، الإجماع منعقد على أن الدين يقدم على الوصية. طيب فيقال هنا لماذا قال أولا من بعد وصية؟ ايش الدليل على ذلك؟ أولا قالوا يدل على أو يدل على ذلك أنه قال من بعد وصية، شوف النظم هذا عجيب، قال من بعد وصية بالتنكير، ولم يقل من بعد الوصية، ولم يقل من بعد وصيته. قالوا لأنه لو قال من بعد وصيته لدل على أن الوصية لازمة وواجبة، ولو قال من بعد الوصية لدل على أن الوصية واجبة شرعا ومقدرة، فلما قال من بعد وصية بالتنكير دل على أن الوصية غير لازمة أصلا، عن الوصية غير لازمة أصلا، والدين لازم. قالوا هذا دليل، الإجماع منعقد لكن يدل عليه من الآية هذا أنه قال من بعد وصية ونكرها، ليدل على أنها غير لازمة وغير واجبة أصلا، والدين واجب ولازم، فالدين مقدم عليها. أسم لا، النكرة هنا تدل على حسب سياق آيات الأحكام، أنه قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلم يقل وصيته ولم يقل الوصية بالتعريف، لأنه لو قال الوصية لدل عن الوصية مقررة شرعا ومعروفة ومعهودة وهذا ما هو موجود، ولو قال وصيته لدل على أنها وصية، أن وصيته لازمة واجبة عليه، لكن لما قال من بعد وصية بالتنكير دل على أنه شيء غير لازم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قالوا هذا الدليل على أن وصية ليست لازمة، فالدين مقدم عليها. ثم إنه قال من بعد وصية يوصي، نعم، ثم قالوا إن النظم يدل على تقديم الدين على الوصية. كيف؟ قالوا لأن دائما الترتيب في القرآن إنما يكون الترتيب في القرآن ما في ترتيب مشوش، كل ما فيه متعاطف بالقرآن أو أشياء مرتبة ما في شيء مشوش، لازم يكون منظم منتظم، والانتظامه بحسب الأحوال، أحيانا يكون من الأدنى للأعلى، وأحيانا يكون من الأعلى للأدنى، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أيه؟ من الأدنى، يوم يود المجرم ويبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة، من الأعلى للأدنى. وأحيانا يكون على حسب الأحكام، مثل ما تذكرون يوم قلنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ليش جاء الترتيب هكذا؟ قالوا لأنه ذكر الثنتين أول وأسس عليهن، فذكر ما جمعهن في الحكم وهو الثلاث فأكر فوق ثنتين، ثم ذكر الواحدة. وفي آخر السورة قال وإن كانت واحدة فلهن وله أخت، فذكر نصيب الأخت الواحدة ثم ذكر الجمع، فإن كانت اثنتين. فترقى من الأدنى للأعلى. قالوا فما فيه تنظيم مشوش في القرآن. والمعنى قالوا إنه في هذه الآية رتب الحقوق من الأدنى إلى الأعلى، ولا من الأعلى للأدنى؟ من الأدنى للأعلى الحقوق. فذكر المواريث أولا، ثم الوصية، ثم الدين. قالوا أيضا قدم الوصية لسبب آخر، وهو باب من باب الاهتمام بالوصية، لأنه قد يغفل أمرها ويتساهل فيها الورثة، بخلاف الديون فإن لها مطالبون وهم يريدون أن يبرئوا ذمة مورثهم ونحو ذلك. من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب هنا قال من بعد وصية يوصي بها، لو قال قائل لما قال هنا يوصي بها؟ لما لم يقل من بعد وصية، من بعد وصية أو دين؟ لماذا قال يوصي؟ وش فائدة يوصي؟ معلوم أن الوصية ما تكون إلا بعد أن يوصي. أتم معي بسؤال، يعني ما فائدة هذه الجملة من بعد وصية يوصي بها؟ طيب لو قال من بعد وصية أو دين تم المعنى. سم كذا. قالوا يمكن تشمل أمرين. الأول قالوا حتى لا يعود الأمر ويظن الظان أنه من بعد وصية، أنه من بعد وصية الله. أليست آيات الفرائض افتتحت بقوله يوصيكم الله؟ فقد يظن الظان أنه قوله من بعد وصية يعني من بعد وصية الله. أتم معي؟ فلما قال يوصي بها دل على أن الوصية وصية الميت، وهذا معنى صحيح حتى لا يقع الوهم في نفس أحد. والأمر الثاني أنه من بعد وصية يوصي بها مع التنكير وصية يوصي بها يبين أن الوصية قد نسخت وأن أمرها قد ذهب، فإن شاء أوصى وإن لا شاء لم يوصي. من بعد وصية يوصي بها وأن الوصية باقية، فإن شاء أوصى وإن شاء لم يوصي. وقال بعضهم في وجه ثالث، قال إنه قال من بعد وصية يوصي بها حتى لا يظن ظن أن الوصية وصية غيره، كان غيره هو الذي أوصاه، وهذا قد يحتمل. لكن الأقرب الاثنين اللي ذكرنا سابقا، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب لما قال هنا أو دين ولم يقل ودين؟ لماذا لم يجمعهما فيقول من بعد وصية يوصي بها ودين؟ ليش؟ طيب طيب لو قال من بعد وصيتي يوصي بها ودين، لا أيوة ليدل على قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، على أن الحكم هذا شامل لهما اجتمع أو افترق. فإن سواء كان هنا وصية وما فيه دين أو فيه دين ولا فيه وصية فكله مقدم على الميراث، أو سواء كان فيه وصية ودين. فلو قام بعد وصية يوصي بها ودين لكان يظن الظاهر أنه هذا ما يقدم إلا إذا اجتمع، أتم معي؟ فلما قال أو دين يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث انفردت مع الدين أو كانت مع دين، والدين يقدم على الميراث سواء كان فيه وصية ولا ما فيه وصية. أظن هذا واضح. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم ختم الآية بقول، طيب قوله أو دين نكرة وش تدل عليه؟ على الإطلاق صح؟ حتى لو كان إيش يسير فهو مقدم على الميراث، لا على الميراث، بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب قوله من بعد وصية يدل على أن الميراث لا يقسم إلا بعد إخراج الوصية والدين. قال ثم ختم الآية فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لماذا ختم بهذا الختام؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ايه اي تمام. لا بس هو الان انا اريد اربطها بآية الفرائض. ها ايوه تمام. فقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. طيب الآن هو قال آباؤكم وأبناؤكم ولم يقل آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأعمامكم وأخواتكم وإخوانكم، مع أنهم ذولا أيضا يرثون، وأزواجكم وزوجاتكم. لماذا يا أخي؟ لأن الآية هذه في إرث الآباء والأبناء، وهما أقرب القرابة للإنسان، فهما الذي يحرص الإنسان عليهما أكثر. فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فبين الله أنه حكم بهذا الحكم وعليكم التسليم. فليس للمرء هنا اختيار ورأي، ولا يقول قد يكون هذا أنفع لي وهذا أضر لي. أنت لا تعلم، الله هو الذي قدر هذه الأمور وفرضها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. فهذا الحكم فريضة وهو مقدر ومفروض من الله. لا هذا قلناه قبل ودلت عليه الآيات، لكن احنا نتكلم عن الختام الآن. قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. ثم ختمها فقال إن الله كان عليما حكيما. فأنتم لا تدرون والله عليم، وأنتم ترجون النفع ما تدرون أي النفع، الله حكيم. فحيث قدر الله هذا لا تدرون والنفع يقابل عليم وحكيم. إن الله كان عليما حكيما. وبهذا فإنه يجب على المرء أن يعلم أن ما فرضه الله وشرعه عليه فهو الخير، وشرعه له فهو الخير. فالله هو الذي خلق وهو أعلم، ألا يعلم من خلق؟ فخلق الله الخلق وشرع لهم الشرع، فيجب على المؤمن والمؤمنة أن يستسلم لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة، تقرره هذه الآية وتقرره آيات كثيرة. العبد يستسلم لأمر الله والله أعلم وأحكم. ثم بعد ذلك وتكون الدرس القادم إن شاء الله ننتقل للآية الثانية وهي آية الأزواج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وأنا أيضا بقدم إن ورد عندي بعض الأسئلة الآن. سم سلام عليك. قال آباؤكم وأبناؤكم، ما قال وأولادكم ليشمل البنات والأبناء. الله ممتاز، لطيفة منك هذه. صحيح، لماذا؟ حتى ما قال آباؤكم وأمهاتكم، قال آباؤكم، نفس الكلام. ما قال والديكم. ويمكن يقول لك واحد يغلب جانب هذا، لكن هو فعلا الختام هذا مميز مهم، لأنه غالبا الإنسان هم الذين يرجو نفعهم أكثر من غيرهم. صحيح، لأنه هذا يعني يقرر الختام، لأنه قد يكون الإنسان في اختياره أنه يعطي الأبن ولا يعطي البنت، كما كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات. فقال الله عز وجل آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أنتم لا تعلمون ما الذي ينفعكم. فقدر الله هذه المقادير وجعل البنت نصيب وجعل للأم نصيب، لأنكم أنتم لا تدرون ما الذي ينفع. أما الآية الثانية من آية الفرائض، أنا نقدم لأسئلة الدرس القادم إن شاء الله، وأنا أظن في درس قادم. قلناها حنا، قلناها الدرس الماضي، قلنا وفي الآية الثانية قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية فهنا أسئلة أنا أضعها بين أيديكم للدرس القادم. السؤال الأول، لماذا قال ولكم بالخطاب للأزواج؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن على الغيبة، ويوم جاء نصيبهن بعد قال ما قال ولكن، قال ولهن. ما ترك ولهن الربع مما تركتم على الخطاب أنتم الغائب. لماذا جعل خص الذكور بالخطاب وخص الإناث بالغيبة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، ما المراد بالإخوة هنا؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ما المراد بالأخ والأخت هنا؟ هل هم الإخوة لأم أو الإخوة لأشقاء أو لأب؟ هذا سؤال. وإن كان رجل يورث كلالة، ما المراد بالكلالة؟ وهل القرآن، كملوا السؤال، وهل القرآن فسر الكلالة أو أن الكلالة أمر معلوم عند العرب معناها؟ هل القرآن فسر الكلالة أو أن الكلالة اسم ومصطلح معروف عند العرب؟ السؤال الرابع، لماذا قال هنا غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ولم يقلها في الآية السابقة ولا في موضع، قال في غير مضار هنا؟ السؤال الخامس والأخير، فيه مسألة مشهورة هنا، وهي مسألة المشتركة، ويسمونها الحمارية أعزكم الله، ويسمونها اليمية، ويسمونها الحجرية. وهذه فيها إشكال في مسألة الإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الإخوة لأشقاء أو لأب. ففي مسألة المشتركة هذه يحجب أو يسقط الإخوة الأشقاء ويرث الإخوة لأم. فاختلف العلماء هل يورثون أو من أراد أن ينظر منكم إلى هذه المسألة وما الذي يدل عليها، وسنرى الراجح من دلالة القرآن على أي القولين. هل الأخوة الأشقاء وهم يقولون نحن أشقاء، يجي الأخوة الأم هذولا عيال الناس البعيدين ذولاك، حنا من العائلة هذه وهذه سمك الله أمنا ماتت ونحن أخوة لأشقاء وهم أخوان لأم، يقولون ترث يرثون هذول المال ونحن ما نرث. طيب هل أب ذا ما نبغاه؟ قالوا هب أن أبانا حمارا أجلكم، يعني هم ذولا ما هم يعني عملهم ما طيب. الثانيين قالوا هب أن أبانا حجرا يلقى في اليم، هذولا هو سموها الحجرية وسموها اليمية يعني حجر يلقى في اليم. قالوا الأب ذا اللي حرمنا من الميراث ما نبغاه، خلي الأخوة الأم نحن نشترك معهم في الأم وزيدنا عليهم في الأب، فالأب بدل ما ينفعنا ضرنا. على كل حال لا هي فيها دلائل. فقال بعضهم إنهم يشركون مع الإخوة لأم، وكيف يسقطون بالإخوة لأم وهم أولى وأقرب قرابة لأنهم إخوة أشقاء. والقول الثاني أنهم يسقطون والإخوة لأم أولاد العائلة الثانية ذلك من بعيد يرثون وهؤلاء ما يرثون. وسنرى الراجح إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.